أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأسبحنه أو لأتيني بإيه أو لأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحصي. شوف الديمقراطية اللي على آخره قال اللي مسخر له الجن والجبال مسخر يقول له ايه انا عملت ايه احط بما لم تحط به. دنيا من دالة وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجبت لك اللي يهمك لانك نبأ اني وجدت امرأة تملك وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الله عارف القضية الإيمانية والعقدية وكل حاجة عارف الله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم ده وعظ إيه دي فهم لا إيه لا يحزنون. بعدين بقى اللي حدث في نفسه من بالجنة للشمس ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الله عارف قضية أهل الحيوان اللي هوجهم عارف قضية التوحيد اللي بيقولها لمين وبيقولها لإيه. يعني أنا إن غبت عنك فقد غبت عن عينك في مجلسك لكني كنت عينك على الأمة كلها وجاي لك الخبر اللي ينفعك في مهمتك الإيمانية. نعم. ثم ربنا بقى اللي سيدنا سليمان كتب جواب لمين وقال له ايه خد الجواب ده ورميه ايه ما قالش بقى فراح الهدوء وطار ودار مش عارف ايه فألقيه اليه ثم تولى عنهم فانظر ماذا تولى عنهم يعني ايه ابعد عنهم شوية وصلنا كده شوف حيان ماذا يرجعون يتربعوا مع بعض. وبعد ما جت في القصة بل على طول قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها وقال كذا وفلان قال كذا وفلان كذا واللي راح يجيبه من أهل الكتاب ساعة ما قال كده ما قالوش روح هات. فلما رآه مستقرا عنده على طول كده المسألة مش عايزة نتكلم وبتاعهم كذلك فبشرناه بغلام حليم والبشرى بالشيء تكون قبل مجيئه. لكن فلما بلغ معه الساعة دل على أنه ولد جاء الغلام وولد وبلغ معه الساعة. إيه بلغ معه الساعة العيل ما بيكلفش بأمور إلا على قدر طاقته في الحركة وعلى قدر عافيته وقوته. فلما بلغ معه السعي أن يسعى في المسائل يسعى في المصلحة بلغ السعي بس مع مين ما مش بلغ السعي مع أي حد كده يكلفه اللي ما يقدرش عليه ولا بتاع مع أبوه الحنان حوله لا بلدي تيلة عليك يا ولد دي مش عارف سبرك السلام. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. طب ساعة ما يشوف إني هو بيشوفه بيذبحه في النار تبقى الرؤية إزاي دي بقى؟ ما لو كان بيذبحه تبقى الرؤية ذبح بقى. ما يقولوش افعل ما تؤمر، ما أنا لا مش رأى مش رأى أنني بذبح، لا. إني أرى في المنام إني مطلوب مني إن أنا أذبحه. خد بقى الولد بقى عظمه في الرد ما قالوش يا أبا تفعل اللي انت عايزه لا انا اطيع امرك من باطن امر ربي. نعم افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر يبقى عايز ان ده متلقي امر. لكن ده هو بيقول له انا ارى في المنام ما فيش وحي ولا اي حاجة. ثم قال لك ما هو عارف برضو الغلام رؤية الانبياء وحي حق. نعم. ولما بلغ معه السعي قال يا بني

نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، لم تحن قاسي عليك انت ابنك الوحيد ومش يموت ولا حد يقتله، انت اللي تقتله وبمجرد رؤيه منامية مبتلاء جامد. او ان هذا لهو البلاء المبين. المبين يعني ايه؟ الذي يبين قوه عقيده ابراهيم في تلقي الامر الصارم على النفس من الله، ومع ذلك يباشر بتنفيذه. وفديناه بذبح عظيم، ذبح يعني مذبوح، هو الكبش. وتركنا عليه في الاخرين، كل اللي يسمع ليه يقول يا سلام ده ابراهيم لو كان ذبح ابنه كانت بقت سنه ان يتقرب الانسان الى ربه بذبح ولده. يبقى انا لما اشوف كده ان ربنا عافاني من الحكايه دي وعافاك من الحكايه دي، يقول يا سلام على سيدنا ابراهيم، تسليمه حمانا من هذا من الموقف ده. يبقى نسلم عليه ولا ما نسلمش؟ سلام على ابراهيم. كذلك نجزي المحسنين. المحسن هو الذي لا يقف عند مطلوب الواجب والفرض، ولكن يدخل في من مثل الفرض فيما لم يكلف فيه، يبقى احسن. يعني ربنا فرض علينا الصلاه 5 مرات، واحد يخليها 10، واحد يخليها 20. فرض علينا اننا ندي للفقير حق معلوم، ندي حق غير ايه؟ غير معلوم. ولذلك لما تقرا سوره الزاريات ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. محسنين يعني ايه؟ زائدين عما فرض الله من جنس ما فرض الله. وجاب الحيثيات بقى، طب محسنين ايه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لم يفرض الله على عبد من عبيده ان هو يعمل العمليه دي، وبالاسحار هم ما فرضهاش، انما دي طريق احسان كله كده. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. كذلك نجزي المحسنين، انه لان الذي يتقرب الى الله باكثر مما فرض الله من جنس ما فرض دليل على انه عشق التكليف والمكلف. عشق التكليف والمكلف. انت عايز مني 5 يا لبن تستحق 10. انت عايز مني يبقى عاشق التكليف والمين؟ والمكلف. ربنا كلفنا اقل ما يستحق. نعم. كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يا سلام، شوف العمليه بتاع الاسلام. فلما اسلم وسلمه للجميع جابت ايه؟ اولا الابتلاء في 3 مراحل، فقد ولد خلاص، ثاني مرحله ان غيره يقتله، ثالث مرحله ان هو يقتله، ثالث المراحل انها برؤيه مناميه. يقوم يجي الجزاء على قدر هذه عتبات الابتلاء كلها. قال له ايه؟ ارفع ايدك. وفديناه بذبح عظيم كده. وعملنا ايه كمان؟ قلنا المكان هيموت ده هيعاش، وجبنا له اسحاق. ومش بس كده، ومن وراء اسحاق يعقوب. ومش بس كده، وعملناهم انبياء. يبقى نتيجه الاسلام لشيء واحد، شوف جاب ايه؟ جاب الخير كله. يبقى اذا الاسلام لله، سلم لربك حكمه فلحكمة يقضي حتى تستفيد وتسلم. واذكر خليل الله في ذبح ابنه اذ قال خالقه فلما اسلم. شوف قال ايه؟ وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يعني ده موجود وده ايه؟ وده موجود. دي قصه ابراهيم المختصره، ما جابش طبعا كل الاشياء. انه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين،

كلمة ألا وهل لا تعمل كذا، يبقى معناه انه بيحسوا على ايه؟ على التقوى. فتدعون بعلا يعني تعبدون صنم اسمه بعل وتذرون احسن الخالقين. شوف برضه كلمة احسن الخالقين زي ما قلناه ان الله ما ظن على عبد من عباده ينظر في كونه فيستخرج اشياء تنفع امته. يعني يطلع يجيب اختراع يعمل اي حاجه فيبقى اوجد من عدم، يبقى خلق. ما ظن عليهم بانهم قال انا احسن الخالقين. اما الخالق الثاني من يا رب انت جميعهم وايش دول؟ من يوجد معدوما من اسرار الكون لينفع به الانسان، يبقى ده اسمه ايه؟ خلق. بس خلقي غير خلق. خلقي انا جبت من عدم محض، وخلق خلقي جاء من موجود، يبقى انا احسن الخالقين. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين؟ احسن الخالقين اللي هو مين؟ طب قول لنا مين هو؟ ده انت جبته من الوصف، واحنا عايزين كلام في التوحيد. ما الله ربكم ورب آبائكم الأولين، يبقى أحسن الخالقين. إنما جاب الوصف المشوق، يقول أنا أحسن الخالقين. يوم بدل ما كان يجيبه من الأول كده أحسن الخالقين يقول ربكم يا أخي ورب آبائكم الأولين الله. فكذبوه كشأن كل قوم يأتي رسول من الرسل عشان يخرجهم من الظلمات ومن الفساد اللي هم فيه. ليه؟ لان الفساد اللي هم فيه منتفعين بيه الساده والقوم الكبار اللي هم متبعوني الاتباع بتاعتهم، اما تخدم فيهم وتدي لهم عرقهم عشان يبقى دم عندهم. فمين اللي يزعل من الرسل؟ الساده اللي واخدين خير خير الدعاه. تكذبوه فانهم لمحضرون. محضرون يعني ايه؟ لنا ما تفلكوش اننا خلقناكم وعتفلتوا من ابنه برضو. ولذلك تقول له ليك راجع يا عم. فكذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الاخرين سلام على الياسين. انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين. بقى كل الاحسان بيجي فرع الايمان، يعني ما كان محسنا الا لانه ايه؟ كان مؤمنا الاول. وان الياس لمن المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين. فكذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين. وكل ما في رسالة هذا الرسول أن الله أخبر عنه أنه عارض قضية عقدية مش قضية تكليفية. في العقيدة الأولى أتدعون بعلا يعني تعبدون بعلا وهو صنم، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. إذن ده موجز الرسالة بتاعته، ما تعرفش الحكم. إذن جاي عشان بس يعمل ينفي العقيدة اللي هي العقيدة الأم القمة الأولية في العبادة. فإذا ما صحت هذه العبادة صدر عنه من التكليف ما يناسب تصحيح هذه العقيدة في نفوسها. مسألة الياسين فيه ثلاث أشياء: ال ياس وال ياسين، وفيه اسم شبه له اليسع. اليسع ده غير إيه؟ لكن الياسين والياس الاثنين علم على مسمى واحد. احنا كنا قلنا زمان ان بعض العرب حين ينطقون ببعض الحروف يكتفون بالحرف البالغ في الكلمة وينسبوا غيرها، ولذلك لما قلنا ياسين هناك قلنا اصلها يا انسان، وبعدين جاب الحرف اللي هو ايه اللي هو اصل في جرس الكلمة اللي هي السين، فقال يا وايه إيه وسين. كذلك الياس والياسين، هو شال السين من الياس وجاب اسم السين نفسه وحط سين، انما المسمى المسمى واحد، انما الياس عادي واحد ثاني كويس كده. وعرفنا ان رسالته انما جاءت لتصحيح القمه العقديه في الايمان بواجب الوجود الاله الواحد الذي يجب ان لا يدعى الا هو، ادي مهمته. واحنا قلنا زمان ان موكب الرسالات من ادم انما جاء ليصحح صله المخلوق بالخالق، فاثبت له الخالق اولا وانه هو العليم والقادر والحكيم والعزيز، وهو اللي خلقك وانعم عليك عشان تتلقى الاوامر بتاعته برضا وتقبل عليها باطمئنان، فان لم تكن جزاء على ما قدم لك من نعم خلقها لك قبل ان توجد فليكن خوفا منه لانك ستعود عليها، حاجه من اثنين. الرسالات طبعا ادم حينما ارسل احنا كانت لها مراحل، خلق الله ادم ابا البشر خليفه في الارض، ومعنى خليفه في الارض ان يزاول في الارض مهمه عن الحق سبحانه وتعالى، ولاجل ان يزاول هذه المهمه امده الله بصفات من صفاته، إلا أنها صفات ممدودة من صفات ذاتية فيه، يعني يسلبها في أي وقت. فهو واجب الوجود يفهم لك يديك وجود، بس وجود لا يدوم، وجود ملوش معاد ينتهي يمشي. طب وهو قادر برضه يعطيك قدرة، بس قدرة موهوبة منه ويسلبها عنك فترى فما تقدرش تعمل حاجة. الله. وحكيم يديك برضه حكمة تزاولوا بها الاشياء، ويديك قهارية علشان تصبر بها الناس اللي تحت تصرفك يستقيموا في امورهم، ويديك رحمانية عشان تصرف بها على العيل وعلى المسكين وعلى الغلبان. اذا فصفات الحق واجب الوجود الاعلى يدينا وجود، بس هو واجب الوجود الواحد الاعلى بيدي كم وجود بقى؟ بيدي وجودات متعددة بتعدد الافراد ومتوالية في الأمثال. طيب وبيدي من وجود ذات يعطي وجود عربي، ولذلك الآفات التي تصيب الناس في حواسهم أو في جوارحهم مرادة لله خلقا، زي ما نقول ده معوق مخلوق أو توجها. ليه؟ لأن الإنسان كما قال خالقه عنه كلا إن الإنسان لا يصلح إن رأى بالسر، وضربنا لذلك مثلا على الولد مع أبيه، قلنا الولد لما يكون بياخذ مصروفه كل شهر يبقى لا يحرص على لقاء أبيه إلا كل شهر، إنما لو كان أبوه بيديله المرتب كل يوم يلبس كده ويقف مش عارف ويتمحك ويمر على ابوه يقول يا بابا يا رايح المدرسه. اذا ايه اللي خلاه يوده؟ الحاجه. فلو اعطيه مرتب السعر كله يمكن ما يهموش ان يشوف ابوه بعد كده. اذا فيجب ان نفسر فلسفه الحاجات التي تعوز النفس، ثم هي دي اللي تخليك تروح يا ربنا. ولذلك الانسان ما يبتدئش يصلح لربنا الا اذا اختلت حاجه عنده، ملوش اللي يقول يا ايه يا الله يا رب يا الله وبعدين، لكن لما يكون عنده نعمه ولا ايه ولا ينسى. اذا فالحق سبحانه وتعالى وهب من صفاته بخليفته صفات، يزاول بها مهمته في حركة الحياة. ولكن هذه الهبة مش دايما، لعمره دايما يمكن يموت جنيه يموت صفر يموت غلام يموت شاب يموت كهف. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى نقدر نفسر بهذه الحديث اللي بيقول ايه، خلق الله ادم على صورته، يعني مش على حقيقته. فرق بين الصورة والحقيقة. الصورة اللي انت بتتصورها عند الراجل اللي هي حقيقتك، لا هتتكلم هتتاخد وتتجمل عند اللحظة اللي خدتك فيه. بس خلق الله ادم على صورته مش معناه انه كان صفات الله، لا ده هو على الصورة، يبقى على مش على الحقيقة. ليه؟ لان اللي على الحقيقة لها دوام، انما اللي على الصورة لها ايه؟ لان انا اقدر اخد الصورة وانت قاعد في لوحة وانت عامل كده وانت عامل كده. او خلق الله ادم على صورة ادم، اللي هي دي مش راح لربنا، راح لمين؟ لادم. يعني ايه؟ قال لك يعني الله لم يخلق ادم جنين وبعدين يتولد يبقى وليد وبعدين يبقى طفل وبعدين يبقى غلام، بل خلقه اول الامر هكذا وكامل الاعضاء والجوارح. يقول له دي تمشي ودي تمشي. فاذا كان الحق سبحانه وتعالى قد خلق ادم على صورته على اي تقدير وعلى اي وعلى اي معنى، عشان يعمل ايه؟ عشان يزاول مهمة في الوجود. ايه المهمة؟ هم قال لك فيه فرق بين القادر الاعلى يخلق وبين ان يخلق من يخلق. شوف العذر بقى. ولذلك احنا قلنا زمان فيه واحد عيل صغير نقول له شيل الترابيزة دي، ما يقدرش. نقول نجيب واحد اقوى منه نقول له ايه، شيل الترابيزة دي، يشيلها. فالاقوى من الصغير اللي ما قدرش يشيل لم يعد قوته الى الضعيف، وانما عد له اثر صفته، استل لما هو لسه ضعيف. لكن العذر بقى ان ربنا يخلق من قدرته ويدي قدره من عنده ويخليك تقدر، مش يعمل لك، لا يديك القوة اللي بها تحدي العظمة. فالخلق يتطوعون بإيه؟ بأعمالهم للضعيف، لكن يظل الضعيف ضعيفا، لكن هو يدي الضعيف إيه؟ قوة فيفعل. من شو قادر تفعل؟ كل يفعل. طب بتفعل يا سيدي؟ إيه؟ أفل الله إن شاء الله لسانه عن حبس قالوا جوالا الله عزيز. كل دي صفات إيه؟ موهوبة. فبيقول احذر انك انت تفهم انك اصيل في الوجود، افهم دائما انك غير اصيل في الوجود. خليفة يعني لازم تتنك في حضن من استخلفك، اوعى تشذ عن من استخلفك. احسن يعمل ايه فيك؟ يسحب منك مقومات هذا الاستخلاف، يقوم يعمل بقى في الخلق زي كده علشان يرجمنا نعرف. يوم يجي الواحد يطلعوا اعمى يطلعوا اعور يطلعوا اعرج يطلعوا مش قادر يمشي، ادي واحد. وواحد كان قوة ومش عارف ايه وبدل يخليه ضعيف، يوم يلتفنا الى ايه؟ الى اني انا مش اصيل، يعني ما دام الذي استخلفني معه، انما لما يتخلى عني ولا تخلى. يبقى آفة الكون ايه؟ ان الانسان يعتبر نفسه في الكون اصيلا، لكن لو اعتبر انه هو خليفة ما كانش يعمل اي حاجة ولا مستخلف. ولذلك الحاجة صح، ولكن بكلمة خليفة هيقول ايه ايه اللي خليفنا هقول ايه ايه، لكن لما كده ايه يستغنى. اذا فخلق العاهات في بعض الخلق ناس يقولون مش حكمة يخلق خلق كده بعدين يشوهه بقى في العامة وعامة. قال لك لا، ده دي وسيلة ايضاح للناس علشان الناس ما تضطرش بعيونها ساعة ما تشوف واحد أعمى، واحد مش عارف يمشي تقول الحمد لله على نعمة الخلق، واحد مش قادر يمشي تقول الحمد لله وتمسك رجليك. الله، إذا دي وسائل إيه؟ وسائل إيضاح عشان نذكرك بنعم الغيب. وضربنا مثلا لان المرور لما يجي عشان يعدل في رعولة بعض السائقين او بعض اللي بيقودوا سياراتهم يعمل ايه؟ وهو عايز يقوم يجيب سيارة جديدة وهو يدعمها وايه ويحطها له في الشارع. يا سلام، وسيلة اضاءة اعدمها لتكون وسيلة اضاءة، اعدمها وهي واحدة لتصحح في ملايين الناس سياراتها. الله، كان الحكمة دي كذلك. واحد يشوف واحد كده ما بيقدرش يحرك يقول الحمد لله ده عمل لله، الحمد لله اللي بمشي برجلي. اذا دي لفته الى مين؟ الى نعم الله. تقول انت تقول طيب وما ذنب هذا المبتلى عشان يعملوا وسيله سفاح لغيره؟ تقول له لو ادركت ما وهم عوضا عما فقد لتمنيت ان تكون مثله. يوم يديله قصه ايه؟ ولذلك يقول لك كل ذي عاهات لازم يديله حاجه. انت شفت الولد اللي عمال بيلدو الابره برجليه؟ شفتوه ولا ما شفتوه؟ الله، يلدو الابره برجليه؟ ايه الموهبه دي؟ الله، شفت الولد اللي حافظ القران وهو سن 6 سنين ومكفوف؟ شوف خد منه دي النبى اداله ايه؟ اخذ منه بصرا ولكنه اعطاه بصيره. الله، ولذلك انا قلت لكم خلي واحد اكتع زي ما بيقولوا ويضرب واحد بايده الكتعه دي ضربته مميته. ليه؟ ما هي دي ما بتشتغلش، مستريحه. لما ينفعل تجيب الطاقه كلها تحولها عليه. الله، طب احنا بنشوف ان صناديق العلم زي ما بيقول المكفوف امتنع البصر بتاعه. ليه؟ لان الانسان لما يكون مبصر اللي بيشغله ايه؟ المرايا المتعدده التي تمر عليه في عيله تمشينا البيت، دوك عينه مقفوله ما بيشوفش حاجه، تبقى بؤر في الشعور دايما اللي هو ما بيصليش، يبقى حرف يسمع. ولانه يعرف ان عينيه بشويات مش في اي وقت يقدر يقرا، يبقى لما ينتهي الفرصه ان واحد بيحدثه ويكلمه ويسمعه تبقى هي دي الفرصه يحمله يستمع له، تبقى عنده موهبه. اعميته جنينا، الشاعر قال كده، اعميته جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلا، وغاب ضياء العين للقلب راقدا لعلم اذا ما ضيعنا الصلاه. يبقى عوضوا ولا ما عوضوش؟ يبقى عوضوا. لكن افتني اننا لما نشوف واحد نكت في ناحيه ننظر الى كمالنا نحن في هذه الناحيه، ولكن لا ننظر الى الكمال الذي يعوضه صاحب هذه الايه الموجوده. انا قلت لكم زمان ان الذي ابدع ما ابدع من اللي بيسموه السموفنيه ولا اسمها ايه؟ ايوه اللي بتاعت الغنى دي اصلا ما بيسمعش. شوف اصلا الذي دوخ العالم فتحا تيمور لانك الاعرج. الله، اذا ربنا ياخد حاجه ويعمل ايه؟ ويدي حاجه. ولذلك بقى نظره المؤمن الحق حين يرى انسانا دونه في اي جارحه ما يدلش عليه بجارحته، يقعد بينه وبين الناس يقول له اه يا ابن ايه؟ يا ترى انت نفعت ايه وقال اللي خايف فيه؟ انت واخد صفر سيدي، انما يا ترى انت واخد 10/10 في ايه؟ تدور تلاقي له ايه موهبه؟ يقوم الناس ينعزوا كلهم ويا ايه؟ ويا طه. فالحق سبحانه وتعالى خلق الخلق خليفه، بس قال له خليك فاتنك خليفه. ما انتش اصل كما توكل انسانا في عمل. خلاص؟ معنى وكلت في عمل اعتبر نفسك وكيل بس مش اصيل. فان اعتبرت نفسك اصيل تضيع الايه؟ تضيع الدنيا كلها. ولذلك العقلاء لما يوكلوا يوكل على قدر الحاجه في الوكيل. يوكلوا في بيع الصفقه دي بس، او في شراء الصفقه دي بس، او هيوكله بس في الايه في لم الايجار ومش عارف، انما ما يديلوش دفتر الشيكات، ما يقولش للبنك اديله فلوس. الله، اذا هو يريد ان يستجيب وكالته. ليه؟ لانه يمكن لما يبقى اصيل يطغى على صاحب الايه، على صاحب الحق الايه الاصل. اذا فلصلاح الدنيا يجب ان يعتبر الانسان نفسه خليفه مستخلف ملوش حاجه في دي ابدا. ولذلك انت بتضطر تبقى خليفه باستغناء بنفسك، انما الحاجه بتخليك. اذا فالاصل في الانسان ان يعني يظل خليفه. الله جاب ادم عشان يعمله خليفه، اي ينزله في الوجود عشان يباشر مهمه عمار الارض واستنباط اسرار الله في الكون كده. من غير كده ده احنا اللي بنلعب كوره بناخد ندربه مده ويغلط نصوب له ونعيشه ونقعده في معيشه كويسه ونصرف عليه لحد ما ايه ما يتمرن ويتدرب. كذلك كان الله مع ادم، لم ينزله الى الارض عشان يباشر مهمته الا بعد ان دربه. ازاي؟ قال له انت ليك عليها بقى قعدك في البستان ده، والبستان ده فيه كل ما تكتسب، كل واحد حيث شئت، بس اسمع الشجره دي اوعى تقربها، مش اوعى تاكل منها، اوعى تقربها. يبقى الحلال كثير والمحرم ايه؟ كذلك شأن الله في الحياه، المحرمات هي المحصوره. هل قال الله انا احللت لك كذا وكذا وقعد عد لك الحلال، ولا عد لك الحرام بس؟ عد الحرام بس والباقي حلال. الله، شوف الاحتياط التشريعي. مش قال له ما تاكلهاش، قال له ما تقربهاش. ليه؟ لان قربك منها قد يغريك بها. ولذلك تجد القضيه القرانيه في الاوامر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، انما ذكر في النواهي تلك حدود الله فلا تقربوها. انا حرم الخمر مش شرب بس، تواجد معه لانها يمكن تزين لك مش عارف ايه. في الحلال يقول لك تلك حدود الله ما تتعدوهاش، انما في الحرام تلك حدود الله فلا تقربوها. الله ادي واحد. ثانيا المحلل كثير، طيب عايز افهم، والمحرم شيء واحد. عشان يفهم انك انت ان استقمت على تكليفنا لك ستظل حياتك سليمه بلا عوره، ما فيش فيها عورات ابدا. فلما وسوس الشيطان وخلى ادم وزوجته ياكلوا من الشجره، ما الذي حدث؟ بدت لهما سوآتهما. ازاي؟ مركز فين السوءه دي؟ قال لك الله، اكله كان بياكل بطحي ربه، قال له كل دي ولا تاكلش دي. فلما بياكل بطحي ربه بيديله على قدر مقومات الحياه بدون فضلات، لكن لما دخل شهوته وكل من الشجره افسد الخلطه الغذائيه، فبطنه كركبت. وبعدين حد يروح قرص الميه ولا يشق على نفسه، أم فوجئ بأن خرقا في بدنه لم يكن هناك فارق بينه وبين كرء البق. أمال إيه اللي كان لها عوره؟ طلع منها ريحه وحشه، شيء قذر. أم قعد يقطع من الشجره ويبالي. فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما. عشان يديني بقى حس أن كل أمر يخالف في المجتمع لازم تظهر العورات، انما احنا خدنا الاوامر من ربنا يبقى ما فيش ايه عورات. ولذلك حين نكون في الجنه ان شاء الله وناكل من طهي الله، كان ما نشتهيه قدامنا ماليش دخل، ناكل ولا نتبرز. ليه؟ لان طهي بيديك على القدر الضروري. ولذلك حتى كانوا في الحروب عشان العمليه دي بقى تخفف مؤونة التموين وتخفف مؤونة الحاجة إلى الحركة بتاعت إياها دي، يقوم يدي الناس قرص كده صغير إيه؟ يقوم ياخدوه يغديه، إنما ما يعملش عنده إلا كل أسبوع فضلات ومش عارف إيه.

تقول له اقرا القران كويس، ده فتره التدريب لا يؤاخذ فيها المبتدع، يصحح له بدون مؤاخذه. احنا في احنا تلامذه لما يدينا المدرس انشاء ولا اختبار يقوم ياخد الجواب ويصححه لنا بلحمه بيصوبنا، انما لما يجي اخر السنه يسقطنا. يبقى في فرق بين الاثنين. فاذا دي فتره التدريب، من اخطا يصوب له وعلى حسب السن بتفريع. ده احنا مش قلنا الحكايه دي الاول، يا مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. فادم في الفتره دي كانت فتره التدريب فصوب له، خطئ كده ام صوبنا له، قلنا له كذا وكذا وكذا وكذا، فلم يكن نبيا في هذا الوقت. ليه؟ لان ادم هيبقى ابو البشر، والبشر سينقسمون قسمين، قسم مصطفى وهو الرسل، وقسم مصطفى عليه وهو المرسل اليه. فكانه في الاول كان بيمثل مين؟ الاثنين. فاعطاله في التدريب المهمه الثانيه انه يغلط فنصوب له. لكن لما قالوا وعصى اقرا بقى، وعصى ادم ربه فغوى. ادي الفتره بتاع البشر كلهم زي البشر. ثم اجتباه ربه فتاب عليه. اذا الاجتباء والعياط ما جت بعد التجربه الاولى، لان ابو الاثنين يبقى لازم فيه اللحظتين الاثنين. كلام طيب. طيب الخليفه بقى، ده الخليفه طرأ على وجود خلق له قبل ان يوجد، يعني مش خلق وبعدين شاف هو عايز ايه، ترتب له هو عايز ايه وبعدين خلق. ثم خلقه خلقا يناسب قيامه بمهمته في عمارة الارض. هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، ولم يجعل العبادات الاصيلة اللي هي اركان الاسلام هي كل حركة الحياة، بل بس هي الشحنة اللي تعينك على حركة الحياة. فاللي عايز يقول لك بس هم الخمسة دول اركان ونعملهم ونسكت، قول له لا، ده دي الطاقة اللي بتروح تستمد فيها من الله علشان تنجح في حركة الحياة. بدليل انه هو قال في صلاة الجمعة ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذا نودي للصلاة اسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ما خدهمش من فراغ. ده خدهم من شغل، وجاب الشغل اللي هو قمة العمل كله. البيع في الشبه، وهم تعرف بيع في الشبه تشتري وتبيع. قال لك البيع والشراء، قال لك اه، تبقى دي هي للمستهلك والمنتج، ثمرة حركة المنتج وثمرة حركة المستهلك انه يعمل ايه؟ يشتري ويبيع. اذا فنقلك من قمة الحركة الجامعة لكل انسان. طب وليه ما البيع والشراء؟ تسعوا الى ذكر الله وذروا الشراء. قالك لا، ده هو خالق الطبع الانساني وعارف ان الانسان في الشراء تقيل، لكن في البيع عايز ايه؟ ولذلك لما واحد اهل بيته عايزين شغلانه كده يقول طيب هروح المحل ويمطر شويه، وبعدين يروح قالوا لسه ساكت لانه مش عايز يطلع ايه. لكن في البيع فجاب الحركه في التجاره اللي هي البيع اللي هي على طول. طب اللي بيزرع ده هيقعد 6 اشهر على ما تيجي الزراعه، انما اللي بيبيع كل صفقه لها ايه. فجابوا من اهم حاجه اللي هو الايه، وزروا البيع. طب خد البيع وساب الشراء. طب لما جه قال فاذا قضيت الصلاه، قال ايه؟ فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. يبقى اشتغل بقى وشوف فضل ربنا. الله، قال لك اذا رسوله لم يقل بني الاسلام على خمس، ان هي الاسلام. قل له شوف النص، بني الاسلام على خمس، يبقى المبني غير المبني عليه، تبقى دي الاسس بس. وبعدين الاسلام هو انا لما اعمل الاساس والاعمده اسكن، ده لازم بقى هيبقى اوضه فلوس والصفه واوضه نوم وما مش عارف مطبخ وبيت ميه. الله. اذا الاسلام مش هو الاركان دي، الاركان دي الشحنه التي يستدعيك ربك الى لقائه علشان تاخد مدد منه يعينك على مهمه الحياه. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض واقتنوا من فضل الله. يبقى اذا الحركه زي شحنه، انت لما تاخد البطاريه وتوديها تنشحن، هل هي ساعه ما تنشحن بينور بها الراجل ولا بيدينا الطاقه بس؟ وبعدين انت تاخدها تعمل بقى ايه؟ هي بالشحن. ومن عجيب امر الرحمه الالهيه بخلقه انه يجعل الذهاب الى شحنه الطاقه الانسانيه فرضا تكليفيا. يقولك لازم تقابلني 5 مرات في اليوم لان انت صنعتي، والمهندس الصانع عايز الصنعه تعرض عليه كل يوم 5 مرات. بالله لو اي صنعه عرض على صانعها 5 مرات هيبقى فيها عصب؟ ما يبقاش فيها عصب. بس يجب ان تفرق بين صانع من البشر وصانع خلق البشر. الصانع من البشر يشوف التلفزيون ولا يعني يقول لك ده مسمار مقلول، يجيب مسمار كده ويحط في الصانع. لكن انا لما بروح لربنا ما عملش فيها حاجه، لا جاب مسامير ولا ايه؟ قال لك لان المهندس بتاع الصنعه ماده فشفاك بالماده، ولكن ربك غيب يشفيك بالغيب. اذا لازم نفهم الدين على حقيقته. اذا فهمنا الدين على حقيقته كل واحد يعمل ايه؟ كل واحد يعمل مهمته ويعرف ان غيره لو تفوق عليه في شيء فتفوقه هذا راجع اليه لا لصاحب التفوق. ازاي؟ قال لك لما يكون واحد متفوق في شيء ويعمل لك خدمه تفوقه هيظهر في خدمته ليه. ايوه. فاذا انا استفدت من الحاجات دي كلها، انا اللي مش متفوق في شيء ما ثم انفعوش ولا انفع نفسي ايضا. بدليل انتوا ما سمعتوش في الفلاحين يقول لك باب النجار مخلع؟ قال لا، لما يعمل باب ليك انت ولا للتاني يوضبه كده عشان ايه؟ انما لما يعمل باب لنفسه مش هيدفع فيه فلوس. تبقى انت لما تشوف واحد متفوق عنك في شيء قول فايدته هذا التفوق عائد عليا فما حقتش عليه، بل اقول له ربنا يزيدك، ربنا يحميك، ربنا مش عارف ايه. احنا في الفلاحين طبعا ثرواتنا كلها شويه حيوانات ومواشي، فلما كان يموت مثلا عجل من اللي بيضر لنا في الساقيه ولا بيحرق تبقى مصيبه في البيت، لان حركه الحياه ولا الجاموسه اللي بتحشي. فمرة شفنا ناس بيعيطوا العجل طالع ميت على عربية، فسألنا ايه الناس هتعيط على الحيوان؟ الناس بتعيط على آباء أهلي اللي ماتوا مش عارف ايه؟ فواحد يجي عائل يتصل على الواحد يقول له بعدين نقول لك. بعد كده قال له ايه الحكاية؟ قال له العجل دي اللي بيحرط وبيزور في الساقية ويروي ويطلع زرع وبيدي للناس اللي في الحاره دي كل املوخيه شويه لبن شويه لبن، فلما يشوفوه يقولوا حرمنا من الحكايه دي يزعلوا. اذا الهبه المبذوله عند الخلق عائده على مين؟ على كل الخلق. يبقى لما تشوف واحد احسن منك قول يا سلام ربنا يزيدك، ربنا يبارك لك، ربنا. ولما الجاموسه تمشي كده قول الله يحميك. طب وما كانش منها لبن؟ ما نعرفش هيقول ايه بقى؟ الله. اذا لازم الانسان ساعة ما يشوف واحد مجود عنه في شيء اولا يبحث وانا مجود عنه في ايه؟ هذا التعادل. طب تجويده في الشيء ده انا عايد عليا ولا عليه؟ ده يمكن خياطه ما بيعرفش ما بيتصلش الا بيها كويسه بنفسه. يبقى عايد عليك انت. تبقى انت تغبط كل واحد متفوق ولا لا؟ تلبس كل واحد، وخصوصا اذا احتجت اليه. ذات لما تكون مثلا زعلان من واحد وبتاع وبعدين تعرضت انك تبني بيت تقول لا فلان ده بني حلو،

بعد عن بعض. ان جاء ورقتين يقول بعد اكثر، ان جاء ثلاثه كرتونه يقول الرابع. اسمها حاسه الايه؟ حاسه البعد. هي دي اللي بتقول اذا حواس. اذا كل الحواس دي بتعمل ايه؟ بتلتقط من الوجود وتعرض على العقل، والعقل يقعد يغربها ويشوف ايه اللي ينفع عشان يبقى مبدا. مبدا يعني ايه؟ يعني ايه نمشي عليه في حياتنا ولا نعيش نجربه مره ثانيه، اللي هو يبقى ايه؟ عقيده. صحه العقيده ما تيجي في القلب، القلب بيضخ سائل الحياه في الجسم. الجوارح بتعمل ايه؟ ما هي بتسقط عادي. تقوم لما العقيده تدخل في القلب وتستقر يضخ مع السائل عقيدته، تبقى الجوارح كلها تاخد الايه؟ تشرب العقيده. ولذلك وفي الجسد مضغه اذا صلحت واذا فسدت فسد الجسد كله. طب عال قوي. وبعدين انا بس قال لي حواس وبس كده؟ طب قال لك لا، وخلق العقل اللي هيغرب، وخلق القلب اللي هتستقر فيه العقيده ويضخ كده كلها للجوارح. قال لك وخلق في الغرائب. غرائب غرائز يعني امور لازمه لك، بس انت قد تحولها عن واجبها. يوم الدين يجي عشان يقول لك علل الغريزه، يعني انا مش عايز افصص الغريزه دي لان هي لازمه لي. طب غريزه الجوع ضروريه ولا مش ضروريه؟ طبعا اوش. والغريزه الجنسيه طب ما هي كده برضه ضروره. قام قال لك بس احنا عايزينك الدنيا يعليها. يعليها يعني ايه؟ ما يخليهاش واطيه. ازاي؟ يستعملها فيما خلقت له ولا يزيد. غريزه الجوع خلاها تديك مقومات حياتك. حسب ابن ادم ايه؟ لقيمات يقمن سلطان. ما تعملهاش بقى ايه؟ شرع. طب حب الاستطلاع غريزة. حتى واحد لما يشوف اتنين بيتكلموا بعض يحاول يقدم كده عشان واحد عايش مش عارف يقول لك يا اخي عايش ازاي دي؟ شايف قدام غطي بسيط عايز يستطلع يشوف حالته ايه؟ يحب الاستطلاع غريزة. يقول لك ايوه حب الاستطلاع غريزة، بس لا مهمة، مهمة ان تكتشف بها سر الله في الوجود. انما بعيدها عن انك تتجسس عن الناس. ما تتجسسش. تبقى بتعلم الغريزه ما تتقصهاش. ولذلك حق سبحانه وتعالى ياتي للمؤمنين على منهج واحد بحاجات متقابله. عزيز وجليل يقول لك ايوه مش مطبوع على عزه دائمه ولا على جله دائمه. فيه موقف يتطلب ان يكون عزيزا وموقف يتطلب فالعزه تبقى على مين؟ على اللي عامل عليك قايم. تعمل عليه اي مشكله. والذليل المؤمن اللي منكسر خليك ذليل له. ولذلك يقول لك ايه؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم. تقول لك شديد ورحيم يعني في وقت واحد نتيجه ازاي دي؟ قال لك دليل على ان المؤمن لا تكيفه غرائزه الا بمعدلات خالق الغرائز. معدل خالق الغرائز نقول له هي دي كويسه. أشداء لأن أنا عايز وقت أبقى شديد، ورحيم عايز وقت أبقى إيه؟ أبقى رحيم. يبقى إذن الغرائز اللي موجودة غرائز طبيعية، والمراد لا إننا نموت الغرائز ولكن نعالج الغرائز بحيث لا نستعملها إلا في مهمتها. غريزة الجنسية دي غريزة. يقول لك صحيح دي غريزة، لكن أوعى تاخدها على انها انطلاقة عربدة في اعراض الناس، بل استعملها فيما احل الله. ازاي؟ قال لك هتتجوز واحدة مخلوقة لله زي التمام. شوف ربنا حب يجمعكم باي طريق. يبقى انت بتنفذ الغريزة ايه؟ في مهمتها. ليه؟ ام قال لك علشان ما دام انا عامل الانسان خليفة ما عايز ادم يخلف تعيجه ازاي؟ الا بالتكاثر. والتكاثر هيجي ازاي؟ بالاخصاب. والاخصاب هيجي ازاي؟ بموارد وميكروب مش عارف ايه. ودي يجي منين؟ من الرجل والامراه.

ده فيه دلوقتي مع ناس كده يقول لك يا شيخ بلا اجل مش عارف ايه اجل الله. طب تعال اول يا ريت المساله تعديل غوائز في مسارها الطبيعي، لا ده بيعدل غوائز في مسارها غير الطبيعي اللي هي علاقة الرجل بالرجل، مسارها مش طبيعي لأن في تجزيك المرأة علاقة الرجل بالمرأة ممكن تبقى حلال اروح اتجوزها، انما دي مفيش فيها. فجاي يعدل دي وبيقول ان القوم بتوعي عملوا جريمة نكراء ما حصلتش قبلهم، يبقى جريمة مبتكرة جريمة نكراء ما سبقكم ايه من أهل من العالمين، يبقى هم اللي بقيت. وبعدين يقدم لهم يقول لهم احنا قلنا زمان ان كل انسان منا له في ذاته الخاصة حرية، فإذا انتقلت إلى غيره جاءت خروج لهذه الحرية. الغير ده من أهلك يبقى حرية عن شوية، من غير أهل في الشارع يبقى لها التزمتان، من غير أهل في النادي يبقى لها التزمتان. إزاي وصل؟ أنك الإنسان لما يكون قاعد في أوضته وساكت عليه حريته واسعة. طب طلع من الأوضة بتاعته فتحها كده وقعد في الصالة والعيال فيها موجودين بقت حريته مقيدة شوية. طب فإذا راح الشارع بقت الحرية أقل. طب الشارع ده ناس كتير مع الموس ومال من استقامة دايما، راح النبي وقال اللي هيقعد مع حبايبه كل يوم ده يروح في انزامه الكامل وبأدبه الكامل ويقابل مش عارف ايه وبتاع. الله، إذا الحرية الشخصية في ذاتك مش حرية. لما تروح لأقرب قريب منك شوية الحرية تقل شوية، حرية وبعدين تخرج للشارع وبعدين تروح للنادي بعد يبقى هي بقى ايه تظهر بعض مظهر الوقار والأدب والمش عارف الايه وتعمل ايه. هو هيقول لهم وتأتون في ناديكم المنكر اللي ما كانش بينفع وانتوا لوحدكم عملتوه في الناس، وتأتون في ناديكم الايه المنكر. وبعدين تروح بهذه المسألة لو كانت في المحللة لأني متجوزة برضو ممنوع، لأنني لازم اعمل عمليتي في منبت الولد. ولذلك بعض الناس اللي كان بيقول ان يستمتع الرجل بالمراه حيثما شاء ويستحد يجي يستحد يقول ايه فاتوا حرصكم ايه انا شئتم، نقول له ما تنفرش الفاظ القران ائتوا حرصكم وما الحرص يعني تاتوهم في مكان الاستنبات، الحته اللي ما فيهاش استنبات ولا حبل اوعى فيها. الله، ده كله بايها. هو عدل الغوائز في الفرد وعدل الغوائز في الزوجيه. اما في الزوجيه اللي بيحل لها زوجها يقول لك لا يقف عند الحد ليه، واما في الفرد يجيش ما تجيبش الرجل. ولذلك حرموها بقى، قاسوا في المراه، قاسوها على مين؟ اللي بيسموه ايه في المراه؟ ايوه وديكوا شحاف. فهذه مسألة لوط، تبقى لوط جت مهمته 27 مرة في 27 آية مهمته كده. عيسى نفسه ما جاش في الحكاية دي يا 25 مرة عيسى الله. يبقى مسألة ليه؟ لأن دي لخبطت الغرائز الأساسية التي تسيء إلى عمارة الكون وإلى طهر الناس، فابتدى يعملها بقى على الحنة. اسمع بقى القصة. وإن لوطا، بس احنا بقى أنا شخصيا أخذت على كثير من المؤلفين والعلماء أن يأخذوا اسم لوط ويجعلوه عنوانا للعملية وينسبون إليه، يقول لوطي يعني منسوب للوط، يقول له عيب انك انت تنسب القبح ده من لوط. قال لك ما انا خاضع للكلام العربي، والواحد اذكر ناسبا للجمع ان لم يشابه واحدا بالايه بالوضع، ولما يكون مضافا ينسب لصدر جمله وصدر ما ركب مثل ولسان تمم اضافه بابن، يعني هم قوم لوط بالإضافة فراح ليوسف لا تشوفوه كسر فتبعدوها عنه. ولذلك احنا قلنا احنا عندنا نقص كتير قوي كتير حتى من الكلمة ما يفيد ان القرى هم اللي كده يبقى ما تجيبش لوط وتروح. وان لوطا لمن المرسلين اذ جايب الحكام للاخر. انت عارف اسم الاخر هي جنب الاخر. اذ نجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين. ثم استنكف انه يجيب الحكايه هنا ثم دمرنا الاخرين. يعني مساله ما تجيش على ثم دمرنا الاخرين وانكم لتمرون عليهم مصبحين. تشوفوا سدوم وتشوفوا اللي جرالها ايه وفي الرحلات بقى بين الشام والبتاع ايه بتشوفوها. اذ نجيناه واهله اجمعين. الاهل يطلق على مين؟ الاهل يطلق على عشيره الرجل الاقربين ويطلق على الزوجه. حق سبحانه وتعالى استثنى من الاهل حاجه قال الا عجوزا في الغابرين. في ايه ثانيه قال الا امراه كانت من الغابرين. غابرين يعني ايه؟ الغابر يطلق اطلاقين متقابلين. الاطلاق الاول الغابر يعني الشيء اللي مضى وانتهى والغابر اللي باقي. نقول له بس خد باقي لايه؟ باقي ليهلك ويصير غابرا لان لما جه العذاب اهله قلنا له خليكوا سبناها وياهم. يعني تركناها مع مين؟ على ثاني يصيبها مع اصحاب القوم. فان كانت من الغابرين يعني من الماضين انما امتى؟ ساعه ما يجي الهلاك اللي هياخده. تبقى المعنيين رايحين ويا بعض ولا مش رايحين ويا بعض؟ اذ نجيناه واهله اجمعين. طبعا ما تكلمش عن مساله لوط لما تقابل مع عمه ابراهيم وقال فامن له ايه؟ المساله دي ما جابهاش. احنا قلنا ان لقطات القصص في القران مش جاي يحكي لي حكايه يمسكها لي كده من الاول ويقول لي تاريخ. ما بيعلمنيش تاريخ ده. هو بيجيب اللقطه اللي هو عايزها في الوقت ده ويجي في وقت تاني يعوز لقطه تانيه يجي ودي لقطه ودي ايه؟ ما فيش تكرير ما فيش ايه؟ ولذلك يقول لك لا ده تكرير بيكرر. نقول له لا دي لقطات مختلفة. هذه اللقطات المختلفة لا أتكلم عنها في القصة إلا بمقدار ما يربط هذه اللقطة. إنما الباقي مثلا يعني في آية مثلا في قصة موسى مثلا قال إيه؟ حيرة. وفي آية ثانية يقول في إيه هي صعبان مش كده ولا إيه؟ كأنها جان الله جن يعني الفرح بتاع الشيطان ثلاث مرات. تقول له لا دي ثلاث مرات تبين مراحل تكوينها في الشيء الواحد. ان كان من ناحيه الخطه والحركه المسافات كان من ناحيه الحيه ضخمه. الله ان كان طب جن كده في جن يعني ايه؟ قال لك متشعططه زي الجن تبقى كلها ويا بعضها. بس دي جت بلاقطه ودي جت بلقطة ودي جت بلقطة. إنما هي العصا إيه؟ فيها كل الأوصاف الثلاثة دول في وقت إيه؟ في وقت واحد.